أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. في كتاب الطهارة غسل الحيض وصلنا إلى المسألة 225. يقول السيد في هذه المسألة: إذا كانت ذات عادة عددية ووقتية فنسيتها ففيها صور. تأملوا في هذه المسألة هنا أن هذه المرأة كانت لها عادة، كانت لها عادة، هذه العادة هم عددية، يعني لها عدد معين. افرض ان لها كان 5 ايام، وكان لها وقت اما اول الشهر او في وسط الشهر او في المهم كان لها وقت محدد معين تنتظر قدوم الحيض فيها. بلي، فهذه المرأة ذات عادة عددية ووقتية، ولكن نسيتها، هم نسيت هذه العادة، ففيها صور. هناك 3 صور في هذه المسألة 225. الصورة الأولى نحن نأخذ الصورة الأولى ونشرحها ثم نطبقها، ثم نأخذ الصورة الثانية نشرحها ثم نطبقها، وهكذا الصورة الثالثة إن شاء الله تعالى. الصورة الأولى: هذه المرأة تكون ناسية للوقت. في الصورة الأولى رقموا أنتم، هو مكتوب طبعا أنه الأولى، يعني الصورة الأولى أن تكون هذه المرأة ناسية للوقت ولكن حافظة للعدد، يعني تدري العدد، تعرف العدد، أنه افرض أنه 5 أيام، هي ناسية للوقت، ما تدري الوقت شنو كان في أول الشهر، في وسط الشهر، نهاية الشهر، ما تدري، ولكن تدري بأنه العادة مالتها جيت 5 أيام. هنا السيد السيستاني يقول الحكم فيها هو الرجوع إلى في العدد إلى عادتها. في العدد لمن ترجع؟ ترجع إلى العادة مالتها. بلي، ترجع إلى العادة مالتها. جيت كانت العادة مالت 5 أيام، خب 5 أيام تعتبر العادة مالتها. زين، أما في قضية الوقت شلون؟ يقول أما في الوقت ترجع إلى التمييز. بلي، ترجع إلى التمييز الذي هو شنو في المسألة السابقة، ترجع إلى التمييز طبعا. بلي، ترجع إلى التمييز. زين، نعم، تعرفون شنو معنى التمييز؟ يعني ما ترجع إلى التمييز باعتبار شنو؟ باعتبار أنه ما كان بصفة الحيض تجعله شنو؟ حيض، وما كان بصفة الاستحاضة تجعله استحاضة. ثم يقول السيد حفظه الله: أما مع عدم إمكان الرجوع إلى التمييز ماذا تجعل هذه المرأة؟ يقول هذه المرأة تجعل العدد في أول رؤية الدم. بلي، تجعل العدد في أول رؤية الدم. بلي، إذا أمكن جعله حيضا، إذا كان شنو؟ إذا كان في الحقيقة هو أكثر من 3 أيام، أما إذا كان أقل من 3 أيام خب ما تقدر تخليه شنو؟ حيض. بلي، وإلا يعني إذا ما تقدر تجعل حيض تجعل العدد بعده. بلي، كما إذا رأت الدم المتجاوز عن 10 بعد الحيض السابق. بلي، هو كان عنده حيض سابق ثم إجا إلها دم، وهذا الدم الثاني أولا لم يفصل بين الحيض الأول والحيض الثاني أكثر من 10 أيام، هذا بلي بلي تجعل العدد العدد مالتها الذي هو 5 أيام افرض بعد الحيض الأول بلي تجعله تجعل العدد تجعل العدد مالتها الذي هو 5 أيام بعده كما إذا رأت الدم المتجاوز عن 10 بعد الحيض السابق بلي بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز واضح صار إن شاء الله بلي هسه نطبق هذا المقدار وإذا أكو فرد توضيح نوضح في هذا المطلب بلي الصورة الأولى أن تكون ناسية للوقت ناسية للوقت مع حفظ العدد ناسية للوقت ما تدري في أول الشهر وسط الشهر نايت ولكن مع حفظ العدد تدري أنه العادة مالتها كانت 5 أيام افرض والحكم فيها هو الرجوع في العدد إلى عادتها لأن لها كانت عادة ففي العدد ترجع للعادة مالتها 5 أيام وفي الوقت شلون الوقت يقول وفي الوقت ترجع إلى التمييز على التفصيل المتقدم في المسألة السابقة في الوقت ترجع إلى من؟ ترجع إلى التمييز في الحقيقة والواقع بلي وفي الوقت إلى التمييز على التفصيل المتقدم في المسألة السابقة المسألة السابقة الذي هي 224 هذه المسألة السابقة بلي وأما مع عدم إمكان الرجوع إليه يعني وأما يعني مع عدم إمكان الرجوع إلى التمييز يعني كله كان بصفة الحيض أو كله كان بصفة الاستحاضة تجعل العدد الذي هو 5 أيام في أول رؤية الدم بل تجعل العدد الذي عادته واللي متأكد من عنده ومناسية العدد تجعله في أول رؤية الدم على الأظهار إذا أمكن جعله حيضا يعني إذا كان أكثر من 3 أيام العادة اللي الدم الذي جاء لها إذا كان أكثر من 3 أيام ويمكن جعله حيضا وإلا لم يمكن جعله حيضا من ناحية إنه ومن جهة إنه لم يكن أكثر من 3 أيام وإنما كان لمدة 2 مثلا بلي وإلا يعني وإلا لم يمكن جعله حيضا فتجعله يعني تجعل العدد بعده بلي تجعل العدد بعده كما إذا رأت الدم المتجاوز عن 10 بلي المتجاوز عن 10 بعد الحيض السابق يعني هناك آخر حيض إلها كان شنو آخر حيض إلها ثم جاءها حيض ثم جاءها حيض ولكن هذا الحيض شنو أقل بين الحيض الأول والحيض الثاني هو أقل أقل من ماذا من 10 أيام بلي بلي فهنا في الحقيقة تجعل العدد الذي هو 5 أيام من عادتها بعد الحيض بعده يعني بعد الدم الذي رأته كما إذا رأت الدم المتجاوز عن 10 بعد الحيض السابق بعد الحيض السابق الذي جاءها سابقا من دون فصل 10 أيام بينهما من دون فصل بين الحيض الأول الذي جاءها والحيض الثاني الذي جاءها لم يفصل بين الحيض الأول وبين الحيض الثاني 10 أيام فتجعل الحيض الثاني الذي تجاوز 10 أيام تجعل العدد مالتها الذي هو 5 أيام تجعل هاي 5 أيام في الحيض الثاني إلها فهذه المرأة بعبارة مختصرة جدا إنه جاءها حيض ثم انقطع ثم بعد ذلك جاءها حيض، ثم بعد ذلك جاءها حيض. هذا الحيض الثاني في الحقيقة والواقع في الحقيقة تجاوز عن العشرة أيام. هنا طبعا هنا العدد الذي هي تدري به مالتها اللي هو خمسة أيام، تجعل الخمسة أيام في الحيض الثاني الذي جاءها. بلي بلي، هذه المسألة. الصورة الثانية، الصورة الثانية، الصورة الثانية أن تكون حافظة للوقت وناسية للعدد. بلي، أن تكون حافظة للوقت يعني تدري أول يوم من الشهر كل شهر تجيها الدورة، ولكن ناسية للعدد، ما تدري طبعا كم الدورة مالتها، هل هي خمسة أيام أو ستة أيام أو سبعة أيام. طبعا تجعل ما تراه هنا في هذه الصورة، تجعل ما تراه من الدم في وقتها المعتاد. بلي، سواء كان بصفة الحيض أو بدون صفة الحيض حيضا. بلي، وهذا إذا لم يتجاوز العشرة فجميعه حيض، فتجعل ما تراه من الدم في وقتها المعتاد. يعني الآن هي مو تدري بأنه أول الشهر تجيها الدورة، أول الشهر شافت هذا الدم، فهذا الدم الذي شافته في أول الشهر والذي لم يتجاوز العشرة سواء كان بصفة الحيض أو لم يكن بصفة الحيض كله تجعله شنو؟ تجعله حيضا. أما إذا تجاوز العشرة هنا عليها أن ترجع في تعيين العدد إلى التمييز إن أمكن. طبعا التمييز يعني ما كان بصفة الحيض حيض وما كان بصفة الاستحاضة استحاض، وإلا إذا لم يمكن التمييز باعتبار كله إما بصفة الحيض أو كله بصفة الاستحاض طبعا الذي تجاوز العشرة، فإلى بعض أقاربها، وإن لم يمكن الرجوع إلى الأقارب فعليها أن تختار عددا مخير بين الثلاثة إلى العشرة. نطبق هذا المقدار. الصورة الثانية، بلي، الصورة الثانية يقول السيد السيستاني حفظه الله أن تكون حافظة للوقت وناسية للعدد. حافظة للوقت، الوقت تدري به أول الشهر ولكن ناسية للعدد، ما تدري كم يوم العادة مالته. ففي هذه الصورة مع انحفاظ مبدأ الوقت، يعني أنه الوقت محفوظ، مع انحفاظ مبدأ الوقت، تجعل ما تراه من الدم في وقتها المعتاد بصفة الحيض أو بدون صفة الحيض حيضا. لماذا؟ لأنه لم يتجاوز العشرة. خب، فإن تجاوز، فإن لم يتجاوز العشرة عفوا، فإن لم يتجاوز العشرة فجميعه حيض، فجميعه حيض. هذه الفرع أليف من الصورة الثانية. الفرع باء، وإن تجاوز الدم العشرة فعليها أن ترجع في تعيين العدد إلى التمييز. وقلنا التمييز تعرفون بعد إنه ما كان بصفة الحيض حيض وما كان بصفة الاستحاضة استحاضة إن أمكن، وإلا يعني إذا لم يمكن، لم يمكن التمييز فإلى بعض أقاربها على الأحوط، على الأحوط طبعا هنا الوجوب طبعا. بلي، وإلا فإلى بعض أقاربها على الأحوط، وإن لم يمكن الرجوع طبعا إلى بعض أقاربها. شوف عادة أقاربها جيد، خمسة أيام ستة أيام سبعة أيام. بلي، وإن لم يمكن الرجوع إلى أقارب، افرض ما موجود عدة أقارب موجودين في البلد في المنطقة. بلي، وإن لم يمكن الرجوع إلى الأقارب أيضا فعليها أن تختار عددا مخيرة بين الثلاثة إلى العشرة. نعم نعم، هنا استدراك، نعم لا عبرة بشيء من الضوابط الثلاثة. تعرفون بعد الضوابط الثلاثة التمييز بالدم أو الرجوع إلى عادة نسائها أو الرجوع إلى الروايات. بل نعم لا عبرة بشيء من الضوابط الثلاثة في موردين في موردين بلي في موردين نعم بلي نعم نعم لا عبرة بشيء من الضوابط الذي قلنا التمييز العدد عادة نساء قومها نعم لا عبرة بشيء من الضوابط الثلاثة في موردين تقدم بيانهما في المسألة 223. الموردين نعيدهم على وجه السرعة خاف ناسين أنتم. ما إذا كان العدد الذي يقتضي أحد الضوابط الثلاثة المتقدمة أقل من المقدار المتيقن من عادتها. ها شايفين هذا؟ هذا المورد الأول، أن العدد الذي يقتضي أحد الضوابط الثلاثة أقل من المقدار، هي تدري بأن عادتها بل أكثر، طبعا عادتها 8 أيام أو 9 أيام. العدد الذي فرضنا إلها مثلا 5 أيام مع عادة نسائها أو 7 أيام كما في الروايات، أو في التمييز مثلا إجاء بصفة الحيض 6 أيام، ما هي تدري بأنه جد العادة مالت القدر المتيقن مثلا 8 أيام أو 9 أيام، هنا تعمل على العدد مالته. هذا المورد الأول. المورد الثاني، ما إذا كان العدد المفروض الذي لا بد أن تعمل عليه 8 أيام أو 9 أيام، مع العلم بأن عادتها كانت إما 5 أو 6، هنا ماذا تتحير في الحقيقة ب6 أيام في الحقيقة والواقع. نعم لا عبرة بشيء من الضوابط الثلاثة في موردين تقدم بيانهما في المسألة 223. نعم انتهت هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة، بل أن تكون ناسية للوقت والعدد معا. هذه المرأة هم ناسية فعلا للوقت هم ناسية للعدد، والحكم في هذه الصورة وإن كان يظهر مما سبق إلا أن نذكر فروعا للتوضيح. الفرع الأول، الفرع الأول، إذا رأت الدم بصفة الحيض أياما، بلي هذه المرأة في الحقيقة والواقع هند رأت الدم بصفة الحيض أيام لا تقل عن 3 أيام ولا تزيد على 10. طبعا هذه الصورة قضية واضحة. هذا السيد يقول كله حيضا، جميعه حيضا، هذه النقطة الأولى. وأما إذا كان أزيد من 10 ولم تعلم بمصادفته لأيام عادته، أو يهم ما تدري بأن هذا الدم يصادف أيام عادته، تحيضت به وترجع، وين تروح هذه في تعيين عدده إلى بعض أقاربها، تروح إلى بعض أقاربها، شقد أقاربها تتحيض بما يوجد عند بعض نساء قومها وأقاربها. خب أقارب ما موجودين عندها وين تروح؟ يقول يا بهذه تختار عدد بين 3 و10 على التفصيل اللي موجود في الصورة الثانية. بلي على التفصيل اللي موجود في الصورة الثانية. نقرأ هذا بلي الفرع الأول. الفرع الأول، إذا رأت الدم بصفة الحيض أياما لا تقل عن 3 أيام ولا تزيد على 10، كان جميعه حيضا. وأما إذا كان أزيد من 10 ولم تعلم بمصادفته لأيام عادتها، بلي تحيضت به، بلي كان أزيد من 10 بلي تحيضت به، وترجع في تعيين عدد الحيض العادة إلى بعض أقاربها، شوف أقاربها جيد عادتهن 5 أيام 6 أيام 7 أيام تأخذها، وإلا ما قدرت ترجع إلى في تعيين العدد إلى بعض أقاربها، تختار عددا بين 3 و10 على التفصيل المشار إليه في الصورة الثانية. بل في الصورة الثانية، نعم نعم، نفس التفصيل الذي أشرنا إليه في الصورة الثانية يأتي في الفرع الأول من الصورة الثالثة. الصورة الفرع الثاني. الفرع الثاني يقول السيد السيستاني: هذه المرأة شافت الدم بصفة الحيض أيام، هم لا تقل عن 3 ولا تزيد على 10، وأياما بصفة الاستحاضة، ولم تعلم هم أنه صادف ما رأته من الدم مع أيام عادتها. يقول هنا تجعل ما بصفة الحيض حيض وما بصفة الاستحاضة استحاضة. نعم نعم مولانا العزيز. الفرع الثاني: إذا رأت الدم بصفة الحيض أياما لا تقل عن 3، لا تقل عن 3 ولا تزيد على 10، مزيد على 10، وأياما بصفة الاستحاضة، ولم تعلم بمصادفة ما رأته من الدم مع أيام العادة مالتها، مع أيام عادتها، ماذا حكمها سيدنا؟ يقول: جعلت ما بصفة الحيض حيضا وما بصفة الاستحاضة استحاضة، إلا في موردين تقدم بيانهما في المسألة 223. هذان الموردين الذي احنا كل ساعة نعيدهم في مسألة 223، ولا نكرر إن شاء الله، أنتم صارت واضحة عندكم، بإمكانكم أن ترجعوا إليها، أن ترجعون أن ترجعوا إليها. بل الفرع الثالث هنا يقول السيد السيستاني: إذا رأت الدم في الفرع الثالث، إذا رأت الدم وتجاوز 10 أيام، وتجاوز 10 أيام، هذه أولا، وعلمت بمصادفته هذا الدم لأيام عادتها، وعرفت بأن هذا الدم الذي الآن جاي يجيها مصادف لأيام عادتها، هنا ماذا يقول السيد السيستاني؟ يقول: الأولى أن تحتاط هذه المرأة في جميع أيام الدم، سواء كان جميعه أو بعضه بصفة الحيض أم لا. الأولى، طبعا الأولى شنو؟ يعني مستحب إلها أن تحتاط في جميع هذه الأيام. يعني شنو تحتاط؟ يعني تعمل عمل، تترك تروك الحائض وتعمل عمل المستحاضة، هذا معنى تحتاط. بلي، يعني تعمل عمل المستحاضة وتترك تروك الحائض، ما تدخل المسجد. بلي، هذا معنى تروك الحائض، ما تدخل المسجد. بلي، لا تضع شيء في المسجد، لا يجوز للرجل وطؤها. أعمال الحائض طبعا بعد هي إذا كانت كثيرة أو متوسطة أو قليلة تعمل عمل المستحاضة وتصلي وتصوم في أوقاتها. بل ولكن الأظهر، الآن يريد ينطحكم السيد السيستاني، ولكن الأظهر إن وظيفتها الرجوع إلى التمييز إن أمكن. تمييز بعد ما كان بصفة الحيض تعمل بأنه حيض، وما كان بصفة الاستحاضة استحاضة، هذه يعني. ولكن الأظهر إن وظيفتها بلي الرجوع إلى التمييز إن أمكن، وإلا يعني كما إذا كان الدم كله بصفة واحدة، وإلا إذا كان الدم كله بصفة واحدة فإلى بعض نسائها على الأحواض. شوف نسائها جد العادة مالتين تعمل بها، فإن لم يمكن الرجوع إليهن أيضا ما تقدر، فعليها أن تختار عددا بين 3 والـ10، ولا أثر للعلم بالمصادفة مع الوقت، ولا أثر للعلم بالمصادفة مع الوقت. يعني بعد خب ما يصير أثر للعلم بالمصادفة مع الوقت إلا في موردين، إلا في موردين، بلي إلا في موردين، ولا أثر للعلم بالمصادفة مع الوقت إلا في موردين تقدم التعرض لهما في المسألة 223. 24 هذين الموردين، وهي ما إذا علمت بأن زمانا خاصا أقل من الثلاثة ترى فيه الدم فعلا جزءا من عادتها الوقتية، ولكن نسيت مبدأ الوقت ومنتهى، حكمها حينئذ لزوم التمييز بالدم الواجد للصفات المشتمل على ذلك الزمان. بل والمورد الثاني ما إذا لم تعلم بذلك ولكنها علمت بانحصار ثمان الوقت في بعض الشهر كالنصف الأول منه. طبعا فعليكم بأن تراجعوا هذين الموردين في الحقيقة والواقع. بل وإنما ترجع إلى العدد الذي يقتضيه أحد الضوابط الثلاثة، وإنما متى ترجع إلى العدد الذي يقتضي أحد الضوابط الثلاثة؟ بل وهي الروايات أو عادة النساء أو التمييز، فيما إذا لم يكن أقل من القدر المتيقن. بل إذا لم فيما إذا لم يكن أقل من القدر المتيقن من عددها المنسي. هذا شوية عبارة دقيقة جدا. ماذا يريد السيد السيستوني في هذا السطر ونص تقريبا؟ وإنما ترجع إلى العدد الذي يقتضيه أحد الضوابط الثلاثة المتقدمة. متى ترجع إلى العدد؟ عدد يعني الذي يقتضي أحد الضوابط الثلاثة، وهي الروايات أو عادة نسائها أو التمييز. متى ترجع إلى هذه الضوابط الثلاثة؟ يقول إذا شنو كانت هذه عدد الروايات أو عادة نسائها أو التمييز أقل من القدر المتيقن من عددها المنسي. أما إذا هي كانت تدري بأن العدد المتيقن من عادتها هو مثلا 8 أيام أو 9 أيام، والعدد مال التمييز أو عدد عادة نسائها أو الروايات 6 أيام أو 5 أيام أو 7 أيام، هنا بعد ما ترجع إلى هذه الضوابط الثلاثة، وإنما ترجع علما ترجع إلى العدد الذي هي تتيقن بأنه عادتها. تأملت؟ بلي. يقول وإنما ترجع إلى العدد الذي يقتضيه أحد الضوابط الثلاثة، وهي الروايات أو عادة نسائها أو التمييز، فيما إذا لم يكن أقل من القدر المتيقن من عددها المنسي. أما إذا هي كانت تدري بأن القدر المتيقن من عادتها 8 أيام أو 9 أيام، بعد ما ترجع إلى الروايات أو ترجع إلى التمييز أو ترجع إلى عادة نسائها، وإنما تأخذ بالمقدار المتيقن من عادتها. ولا أزيد من أكبر عدد تحتمل أن تكون عليه عادتها، بل إنه تدري بأنه أكبر عدد تحتمل من عادتها 5 أيام أو 6 أيام، بعد ما ترجع إلى التمييز إذا كان 9 أيام، ما ترجع إلى الروايات إذا كانت 7 أيام، ما ترجع إلى عادة نسائها إذا كانت 8 أيام أو 9 أيام، وإنما تأخذ بأكبر عدد تتيقن منه أنه كان عادتها. بل مولانا العزيز، ولا أزيد من أكبر عدد تحتمل أن تكون عليه عادتها. وأما في هذين الموردين بلي فحكمها بلي في هذين الموردين، وهي ترجع إلى العدد الذي يقتضي أحد الضوابط الثلاثة، بل فحكمها ما تقدم في المسألة 223. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، نعم انتهت هذه المسألة. مسألة الأخيرة من الحيض، ثم ندخل في الفصل الثامن في أحكام الحيض. يقول السيد السيستاني في مسألة 226 الأظهر عدم ثبوت العادة الشرعية المركبة. شنو سيدنا العادة الشرعية المركبة؟ بل احنا خذينا كثير من المصطلحات في هذا البحث، بحث الحيض. نريد نعرف سيدنا شنو العادة الشرعية المركبة؟ بل يقول العادة الشرعية المركبة وهي فيما إذا هذه المرأة شافت الدم في الشهر الأول 3، في الشهر الثاني 4، وفي الشهر الثالث 3، وفي الشهر الرابع 4. بل هذه العادة الشهرية المركبة. يقول هنا لا تكون بذلك ذات عادة في شهر الفر 3 وفي شهر الزوج 4، بل حكم هذه المرأة حكم المضطربة المتقدم في المسألة 222. بل مولانا العزيز نطبق هذا المقدار. الأظهر عدم ثبوت العادة الشرعية المركبة، فإذا رأت الدم في الشهر الأول 3 وفي الشهر الثاني 4 وفي الشهر الثالث 3 وفي الشهر الرابع 4، لا تكون بذلك ذات عادة في شهر الفرد 3 وفي شهر الزوج 4. يعني ما يصير انه من يجي شهر فرد، يعني مثلا 1 يصير 3، الثاني 4، الثالث 3، الرابع 4، الخامس 3، السادس 4، وهكذا. لا بل مولانا العزيز بل حكمها، حكم هذه المرأة التي لها عادة شرعية مركبة، بل حكمها حكم المضطربة المتقدم في المسألة 222. فعليكم أن تراجعوا. نعم، لو تكررت رؤية الدم بالكيفية المذكورة، يعني في الشهر الأول 3، في الشهر الثاني 4، في الشهر الثالث 3، في الشهر الرابع 4، في الشهر الخامس 3، في الشهر السادس 4، في الشهر السابع 3، في الشهر الثامن 4، بل لو تكررت بهذه الكيفية المذكورة أو ما يشبهها مرارا كثيرة، بحيث صدق عرفا، بحيث يصدق عرفا إنها عادتها، هذه المرأة عادتها يعني وأيامها، فالأظهر لزوم الأخذ بها، فالأظهر أن تأخذ بهذه العادة. وبهذا أكملنا وأنجزنا في الحقيقة الحيض، كتاب الحيض بفصوله السبعة. ثم نأتي إن شاء الله في الدرس القادم لكي نأخذ الفصل الأخير من كتاب الحيض، وهو في أحكام الحيض. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.